أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل الفضل المضاعف للصلوات في الحرمين يشمل الصلوات المكتوبة والنوافل؟ نعم، يشمل الصلاة المكتوبة والنافلة، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يشمل الفرض والنفل. فالصلاة في المسجد النبوي مضاعفة فرضها ونفلها، ولكن أيضا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وهذا يفيد أن من تمكن من صلاة النافلة في المسجد لكنه أخرها إلى أن يأتي البيت فهي أفضل من الألف التي جاءت في الحديث، لأن قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وأيضا ما يتعلق بالمرأة، المرأة صلاتها في بيتها أفضل. في حديث أم حميد الساعدية لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أحب أن أصلي معك في مسجدك، قال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا. فالمرأة صلاتها في بيتها أفضل، وثوابها في صلاتها في بيتها أعظم من ثوابها إذا صلت في المسجد، بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل التوبة وحدها تكفر الكبائر التي فيها حد أم يجب تطبيق الحد؟ التوبة تهدم ما كان قبلها، التوبة تهدم ما كان قبلها، وبالتوبة إلى الله يسلم المرء في هذا الباب من الحقوق التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هناك حقوق، إذا كان هناك حقوق للعباد، لابد من طلب المسامحة والعفو منهم أو إعادة الحقوق إليهم إن كان مما يمكن إعادته، لأن المظالم التي يتاب منها مظالم تتعلق بالعباد وبحقوق العباد. فما كان من هذا النوع إذا تاب العبد توبة صادقة بينه وبين الله، هذا تبرأ به ذمته فيما تعلق فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن يبقى الحقوق التي للعباد عليه. فإما أن يطلب منهم المسامحة أو يرد الحقوق إليهم إن كان مما يمكن أن يرد. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم شرب مشروب الشعير وهو غير مسكر، غير أنه معبأ في زجاجات تشبه زجاجات الخمر؟ إذا كان فيه شبهة، إذا كان فيه شبهة ويخشى أن، لأن بعضها يقولون ليست مسكرة ثم يتبين فيما بعد أنها فيها نسبة من الإسكار ولو قليلة، فإذا كان فيه شبهة يتجنب ذلك. وأما إذا كان لا شبهة فيه وأمره واضح فلا حرج عليه من شربه. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تشرع زيارته كلما أدخل إلى المسجد؟ زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يرعى فيها ما دل عليه الشرع من أمور ينبغي رعايتها عند زيارة القبور، وأن المقصد من الزيارة السلام على المزور، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لما سئل ماذا يقال عند زيارة القبور قال تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. الآن سبحان الله انظر ماذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه انظر ماذا يقول الناس عند زيارة القبور، تجد أن كثير منهم يجهلون السنة ويجهلون ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم جهلا كبيرا. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا قالوا ماذا نقول وهو ناصح عليه الصلاة والسلام، قالوا ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، ولو كان ذلك يشرع لنصحهم بذلك وأرشدهم إليه، ما قال اقرأوا الفاتحة، ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحق. كثير من الناس يذهب للقبور يقرأ الفاتحة ويرجع، وهذه الكرامة ما لها أصل، والشرع جاء بالسلام عليهم، أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خير القبور وأفضلها، فيشرع للمرء إذا وصل المدينة وصلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزور قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. وصفة الزيارة أن يقف أمام القبر والقبلة خلفه ويسلم، مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا والد عمر، ثم ينصرف. فهذه صفة الزيارة المشروعة. أما المكث الطويل أمام القبر وتحري الدعاء ورفع الأصوات ومثل هذه الأمور فهذه كلها مما لا أصل له، وأشد من ذلك أن يقف أمام القبر داعيا مستغيثا راجيا، هذا من الشرك الأكبر، لأن الدعاء حق لله، لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في وصية لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم أثابكم الله في المعلم الذي يكون في الفصل الدراسي ويأمر الطلاب بالتصفيق للطالب الذي أجاب إجابة صحيحة تحية له؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي لهذا، وإنما يعني تذكر في مثل هذا المقام عبارات التشجيع، ومثلا يقال ما شاء الله أو ما أحسن أو نحو ذلك. أما التصفيق فهذا مما لا يليق ولا ينبغي أن يفعل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أيهما أفضل، صلاة الفرض في الحرم جماعة ثانية أم إدراك صلاة الجماعة أو الجماعة الأولى في غير الحرم؟ لا، الأفضل لا هذا ولا هذا، الأفضل أن يدرك الجماعة الأولى في الحرم، هذا هو الأفضل، وأن يرتب نفسه ترتيبا مبكرا حتى يدرك الجماعة الأولى في المسجد النبوي. لكن إن كانت الجماعة تفوت، الجماعة تفوت المسجد النبوي، فإدراكها في المساجد الأخرى أولى من أن يأتي المسجد النبوي ويصليها وحده أو ينشئ جماعة أخرى فيه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول من رأى أن كلامه من المباح، لكن إن كان حريصا على ثواب المسجد النبوي يبكر ويدرك الجماعة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول من رأى أن كلامه من المباح فلم يتكلم به وصمت فهل يؤجر؟ إن كان من المباح فالمباح لا يلزمه أن يتكلم به، لا يلزمه أن يتكلم به، فإن كان مباحا وصمت عنه ولم يتكلم به فلا شيء عليه في ذلك. لكن هل يؤجر على ترك المباح؟ الله تعالى أعلم. إن كان يعني تركه من باب أن يجعل بينه وبين المشتبه أيضا مسافة من هذه الناحية، يعني يمتنع عن المباحات حتى يسلم من المشتبهات، حتى يسلم من المشتبهات. فإذا كان من هذا القبيل فهذا قد يحسن ويؤجر عليه المرء إذا كان فعلا مجتنبا للحرام ومجتنبا للمتشابه، وهذا من دقائق أمور الورع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام العطور التي تحتوي على الكحول؟ كثير من أهل العلم من مشايخنا ينهى عنها، ينهى عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل في النافلة سجود للسهو؟ وما يفعل من كان يريد أن يصلي الوتر خمسا ثم سهى وتشهد في الأوليين؟ النافلة مثل الفريضة، إذا حصل فيها سهو يقتضي السجود يسجد في النافلة، وإذا كانت النافلة التي عزم على صلاتها خمس أو ثلاث يسلم في آخرها ولا يجلس، فيكون السجود في الآخر مثلها مثل غيرها من الصلوات. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تعالى سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.